بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة، شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد شرحه في مدينة قسنطينة، وكان الشرح في مجلسين، وهذا هو المجلس الثاني والأخير. سجل يوم الاثنين 20 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق 11 من شهر سبتمبر سنة 2017. ندخل في الأصل الثالث. نعم، إذن والمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الأصول، نعم، حصل في الأمة ما حصل من التغير، وتغير حال الأمة فصارت إلى آخره الأصول التي ذكرها. ولعلكم أدركتم أنه رحمه الله فيما تقدم من هذه الأصول أنه يعبر في هذه العبارة الدالة على التحول الذي وقع في الأمة، فأصابها ما أصابها بسبب عدم تفقهها في هذه الأصول، إذ يقول ثم صار على الأمة ما صار، بمعنى وصار تحولت وتغيرت، فغير الله تبارك وتعالى ما بهم أي ما بالناس. إذن في الأصل الذي هو الأصل الثالث من هذه الأصول الستة، أن الله تبارك وتعالى أمرنا، وهو يأمرنا بالاجتماع، أمرنا بالسمع والطاعة. والسمع والطاعة نحن عندنا المسلمين حتى ولو لم يذكر متعلق السمع والطاعة يعلم بحيث كأنه لا يحتاج إلى أن نذكر إلى معه السمع والطاعة لأولياء الأمر، صار كأنه لأجل تكرره ومعلوم معروف استغنى عن ذكر متعلق. السمع والطاعة هكذا يقال، والمراد به السمع والطاعة لأولياء الأمور. هذا الأصل الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كان صلى الله عليه وسلم يحض أمته ويوصيهم، يوصيهم وصية المشفق عليهم، أن إذا تركوا هذا الأصل سوف يحل بهم ما يحل. إذن فمن تمام الاجتماع، مما يقوي الاجتماع ويدعمه، السمع والطاعة لأولياء الأمور، وأن ترك السمع والطاعة هو سبيل إلى تفرق الأمة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر المراد بهم الأمراء والعلماء، الأمراء يسوسون دنيا الناس، العلماء يسوسون دينهم. أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالسمع والطاعة، ولم يثبت عنه ولا حديث واحد فيه يجيز لهم الخروج على أولياء أمورهم، رغم ما هو معروف من أن الإمارة ما ظنت أن صاحبها يجوز. الإمارة من إنسان تسير مقاليد أمور بيده ويتحكم في مصير الناس ويصل له سيادة وريادة. هذا الشخص إن لم يكن على مقدار عظيم من التقوى تزيد به القلب ولو كانت في أدنى مراحله. السيادة حتى بسجد الزوجية، لأن رجلا متزوج بمرأة ما دام يعرف بأنه هو القائد وكذا وكذا، قد يستعملوا هذا في الجور وفي الظلم والاعتداء، فهو مأمور بأن يرفق بمن تحته. ومع ذلك قلت النبي صلى الله عليه وسلم يشير ولو في حديث واحد إلى جواز الخروج على ولاة الأمور أو ترك السمع والطاعة، بل بالغ صلى الله عليه وسلم مبالغة لا تترك كلاما أو قولا لقائل بحيث يستثني بعض الأحوال، فإنه كما جاء في الحديث حديث أرباب بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة عند مواعظه. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصنا. بعدما انتهى صلى الله عليه وسلم وفرغ قالوا له وطلبوا منه أوصنا مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، عاد وأوصاه. ومن جملة ما ذكره لهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله. والوصاية بتقوى الله عز وجل كان ممكن اقتصار عليها، لأن من قال لك اتق الله أو أوصاك بالتقوى فقد أوصاك بجميع خصال الدين. فإذا ذكر بعد الوصاية بالتقوى أي تفصيل فهو فيه إعادة، والإعادة تدل على الاهتمام. واضح؟ فهو كقوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات كأنه إعادة للصلاة الوسطى، لأنها ذكرت في الجملة ثم أعيد ذكرها منفردة. ولا كقول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو بكافر. ذكر جبريل بعد أن ذكر في جملة الملائكة كذلك فيه إعادة ذكر، وهذا يدل على الاهتمام وزيادة الاعتناء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، عليكم عليكم. هذا أيها الإخوة في العربية يفيد الإغراء، عليك بكذا يفيد الإغراء معنى الحث على التزام ما قيل لك فيه عليك بكذا. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما روي عنه. عليكم بتقوى الله معناها قلنا أنه أمر بجميع خصال الخير، ثم أخذ في ذكر بعض الخصال التي ذكر في الجملة وخصها بالذكر، فقال والسمع والطاعة. إذن ذكرت على كل حال في ضمن ماذا؟ عليكم بتقوى الله. إذن فذكرها مرة أخرى منفردة فيه إعادة واهتمام وزيادة حرص على أن الإنسان لابد أن يجتهد في السمع والطاعة. إذن قال والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية الحبشي وإن تأمر. تأمر أيها الإخوة العربية عندهم في التراتيب كلام، ما هوش عبارة تأمر كأنها كذا مساقة، ويتدل على معنى لا يتأتأ إلا بهذا التركيب. تأمر تأمر بمعنى أنه تكلف الوصول إلى الإمارة، وهو ليس من أهلها، ليس من أهلها، ولكن استعمل الطرق ربما غير شرعية وتوصل إلى هذا المنصب الذي ليس هو من أهله. فقال تأمر، تأمر بمعنى ماذا قلنا؟ تكلف الوصول إلى موضع هو ليس من أهله. وإن تأمر عليكم عبد، والعبد أيها الإخوة عندنا في الإسلام تعرفون العبد شخص بأسلوب الحرية، من الإنسان لا يتحكم حتى في أمور نفسه. إذا أراد أن يخرج بصلاة الجماعة يستأذن من سيده، إذا أراد أن يذهب للحج يستأذن من سيده، إذا أراد أن يذهب للجهاد يستأذن من سيده، إذا تزوج ولم يستأذن من سيده يفسخ عقده. والعبودية هي عجز قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، هذه قال العبودية. هذا الذي هذا وصفه نعم في الشريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم، تأمر بمعنى وصل إلى الإمارة بطريق ماذا؟ يعني التكلف واستعمال الطرق، طرق المغالبة التي هي غير شرعية في الوصول، ولكن استتب له الأمر حتى وإن وكان المتأمر عبدا منع عليكم بالسنوات. مهم مسلم. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم في إيماء على أن ما يقع الناس فيه من اختلاف من أسبابه، لأنه عندما يذكر هذا الأمر بسم الطاعة والكبع له الاختلاف كأنه مربوط نعم بهذا الذي حصل في الأمة من عدم التزام هذا الأصل. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل قلت الذي هو السمع والطاعة لأولياء الأمور هذا أصل من أصول ديننا وتنبني عليه الديانة، ولا تجد اليوم واحدا من المسلمين يدعو إليه إلا أهل السنة. علماؤهم نعم قد أوذوا وهم يدعو إليه، تقيل عنهم علماء البلاط وعلماء السلاطين وهؤلاء كذا وإلى آخر ذلك، ولكن هذا الأصل نعم هو أصل أصيل من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أوصنا كان من جملة ما أوصى به بعد الوصاية بتقوى الله عز وجل السمع والطاعة لأولياء الأمور، وهو كأنه صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما سيقع في مستقبل هذه الأمة من نسيان هذا الأصل وتركه، فيقع في الأمة ما وقع في الأمم قبلها من التفرق، ويعني فلا يحصل لهم الاجتماع الذي أمرهم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وابن حبان وغيرهما وصححه الشيخ البان رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثلاثا: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لأولياء الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوة تحيط وراءهم وإخلاص العبادة لله. قال صلى الله عليه وسلم: هذه الثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، أو لا يغل، وفسرت بأن لا يغل أي لا يجتمع فيه الغل، الغل هو الحقد والحسد. من أراد أن يطهر قلبه من هذه الآفة وهذا المرض اللي هو الغل على المسلمين يلتزم بهذه الثلاثة: إخلاص الدين لله عز وجل كما كنا نتكلم، بمعنى ما كنا نتكلم فيه من هذا الأصل الأول. ثانيا: لزوم جماعة المسلمين وإمامها. ثالثا: السمع والطاعة لأولياء الأمور. هذه الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم لا، إذا من التزم بها وعمل بها في المسلمين ونصحهم بها واجتهد في إشاعتها وإفشائها فإنه سبق من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا له فقال: نظر الله امرأ، نظر الله امرأ، نظره بمعنى كسي نظارة وبهاء، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثلاثا: هذا الحديث من تمام الحديث السابق، الذي يجتهد في إشاعتها وإفشائها ونشر هذه المعرفة وهذا العلم وهذا الأصل يشاهد المسلمين. المسلمين اليوم يعيشون كأنهم يرون ما يقع في الأمم المجاورة لهم فيتأثرون بهم ويصيرون كأنهم يريدون أن يكونوا على حال مثل حالتهم عليها. الأصل الذي يليه نعم. إذن هذا كذلك الأصل الرابع من هذه الأصول وهو أصل ضروري. نعم. وسترون نعم أن المسلمين كذلك أصيبوا عندما تلاشى فيهم هذا الأصل أو فقد معرفة العلم والعلماء العلم والعلماء العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. النبوة أيها الإخوة انقطعت لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبلنا بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. ولكن إذا انقطعت النبوة بقي العلماء الذين هم على منهاج النبوة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، وهم بالنسبة لهذه الأمة نجوم يهتدى بها في ظلمات البرية، بل ورجوم للشياطين. رجوم للشياطين، العلماء نجوم ورجوم. نجوم يعرف الناس بالعلم ويعرفون بالحق ويهتدون إلى الصراط المستقيم، ورجوم كذلك يرمى بها من أراد الاعتداء على هذا الدين وشن غارة كذلك التشويه والتشغيب على أهله فتجدهم له بالمرصاد. هؤلاء من المفروض أن يعني الناس يعرفونه بأوصافه معروفة لهم كذلك في دين أوصافهم التي لا تكاد. ولكن على كل حال نحن خصوصا في زمان هذا الذي نحن فيه الأخير يعني حصل من لبس في هذا الباب يعني ما هو معروف لكل واحد، لأن العلماء الربانيين العلماء نعم الذين يأخذ عنهم العلم ويقتدى بهم والذين هم ورثة الأنبياء الحقيقيين نعم لا يجدون في كثير من الأحيان فرصة من أجل ربما أن يتعرف عليهم الناس. إذ الفرصة المتاحة لأكثر الناس إنما هي التلفاز والقنوات أو ما شابهها من هذه الطرق التي اليوم تكاثرت وفرخت بعضها من بعض وظهر في مكانهم أشباه العلماء من أهل الضلال والمشبهين والملبسين وأهل البدع. فصار هذا الأصل الناس اليوم أحوج إليه من قبل يتعرف الإنسان من هو العالم، بل قبل ذلك ما هو العلم، ما هو العلم الذي مدح الله تبارك وتعالى حامليه وجعلهم ورثة الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي علم ورثة العلم أي الأخوة باختصار هو كما قالوا معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله أو من حيث أدلته قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات إلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلم ومعرفة الهدى بدليله والدليل طبعا كما قال قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الذي يسمى الأدلة. كل علم ليس مشفوعا بالأدلة ففيه خلل فيها، وربما صاحبه نعم ممكن يحسن الظن بقائله إلا أنه ربما قد يعني في كثير من الواطن لا يكفي هذا الإحسان إحسان الظن، بل إن أمكن أن يتعرف على الأدلة ويأخذ ما يأخذ بالأدلة. نعم، وهذا هو الذي ربما عودكم عليه الإمام محمد الوهاب رحمه الله في أخصر كتاب من كتبه وهو كتاب مثل أصول الثلاثة. يعلم أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. الأولى ليه؟ وهو معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد المطلوب. وسر ما نحن فيه من الخير أننا ربما القول إذا كان هكذا من قائله من غير ما يذكر دليله ربما نتثاقل على أن نأخذ به، وربما إذا أخذنا به ممكن قد نحتشم أحيانا أن نذكره إلا أن نعرف دليله، سيما إذا كان المسائل واضحة من أمور الدين. إذن إخوة هذا هو العلم. إذن من هم العلماء؟ العلماء هم الذين يعرفون هذا العلم. العلماء هم الذين علمهم، وإذا ما تكلموا في الدين تكلموا بالأدلة، عندهم معرفة بأدلة الشرع، خبرة بها، و يعني شبه إحاطة بمجملات أصولها يقال العالم. نعم، إذا ما تكلمنا إليه من حيث هل يجوز الأخذ عليه عنه أم لا يجوز، يستفاد منه، يقتدى به، تؤخذ منه ربما الفتاوى والعلم، لا بد من صفات إضافية وهي كونه عدلا، عنده علم، علم بالمعنى السابق. نعم، ثم أيضا بالإضافة إلى ذلك أن يكون ماذا؟ عدلا. هذه العدالة التي والمراد بالعدل طبعا هي كما قال ابن حجر رحمه الله هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. ملكة في الشخص معناها مربي ولا رب نفسه على التزام التقوى والمروءة، شيء يتعلق بمحرم من الشرع تجده بعيدا، وربما بعضهم نظمها فقال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، أو قال بعضهم كذلك عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم، وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر، هذا اسم العدل يقال له عدل. هذه العدالة قلت التي نعم يعتمد فيها على تعديل من هو معروف العدالة، يسأل عالي جدا وليس بترطع أن الإنسان يسأل عن الشخص لا يعرفه يريد أن يستفيد منه، يسأل عنه من يظن أنه يعرفه أو من يغلب عادة أنه يعني يعرفه، يسأل عن ما قولك في فلان هل يستفاد منه وهل كذا هل كذا إلى آخره. نعم، حتى يتعرف على عدالته من عدمه، وإلا فمجرد أن الشخص عنده علم بمعنى يتكلم في المسائل الشرعية ويذكر الأدلة ويستطرد بذكرها ويحفظ لنا ما يحفظ، نعم هذا عنده علم، لكن من حيث الأخذ عنه ومن حيث الاستفادة منه وسؤاله لا بد فيه من أن يكون عدلا، العدالة بمعنى الذي ذكرناه. وهكذا كان الناس قديما لم يكن عندهم العلم هو كثرة الرواية، وإنما العلم كما عبروا عنه الخشية. قال مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم كثرة، وإن العلم نور يضع الله سبحانه مقال شنعه وروي عنه ما يشبه هذه المقولة أن العلم ليس هو كثرة الغواء وكثرة الاستطراد وكثرة مثلا يعني شرح المسائل العلمية والاستطراد بذكرها وتشقيقها وتفريعها وما إلى ذلك. العلم كان عندهم يعني الشخص إذا طلب الحديث يعني إذا يطلب الحديث يطلب العلم لا يلبث أن يرى ذلك على سلوكه ويتأدب به والسلوك انت أو يتغير. هذا يعني العلم يسمى العلم. وإلا أيها الإخوة فإن العلم ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالة لطيفة له مفيدة نافعة سماها فضل علم السلف على الخلف. ذكر أن العلوم ثلاثة أقسام: علم نافع في نفسه غير منتفع به، وهو الذي استشهد له بقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذكر قسم آخر فقال: علم غير نافع وطبعا غير منتفع به. وذكر منه ومثل له بالسحر. السحر قال العلم، قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفعل. هذا السحر اسم علم عام ولكنه غير نافع ولا منتفع به. وقسم ثالث من العلوم وهو الذي يعني حديثنا فيه الآن، علم نافع ومنتفع به. علم نافع ومنتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ويدعو: اللهم إني أسألك علم نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك علم نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذن فلذلك كانت أقسام العلوم على هذا التقسيم. وهو رحمه الله كان بصدد في هذا الكتاب فضل علم السلف على الخلف، كان بصدد بيان أن العلوم التي جاء بها من بعد السلف صلى الله عليهم إما أن تكون علوم لها صلة بعلومهم، وإما أن تكون علوم محدثة كالمنطق مثلا والفلسفة، وربما التوسع في بعض العلوم غير مطلوب. بعض علوم النفع يقتصر على التزام الحد النافع منها، وهو يذكر كذلك في الكتاب نفسه مثل علم الإنساب. علم اسم علم الإنساب، إنسان مثلا ممكن جدا يستفرغ طاقته وجهده في إنساب الناس والقبائل وتفرعاتها، ممكن يصلح تلك أدب وعرف جهة مثلا ممكن جدا تعطيها ممكن 5 أو 6 جزء يكمل لك يقول لك جاء أو إلى آخره. هذا ذكر جاء علم قال أبي أن قضى على الدعوة صلى فإذا فيه واستشهد له رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. القدر هذا حد أكبر حد يحسن بعض أهل العلم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، معناها القدر الزائد على هذا لا ينتفع. فضل علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وهكذا كان بعض العلوم التي هكذا حالها، يعني فيها مقدار إذا وصل الشخص فيقال عنه أنه اكتفى بالنافع، ومتى ما زاد على ذلك فقد زاد مما لا ينفع. إذن قلت والعالم هو الشخص طبعا الذي لديه العلم، علم بالكتاب والسنة، معرفة بهما وخبرة بأدلتهما. نعم علينا إن شاء الله سوف في الأصل الأخير كذلك نفصل في يعني شروطه والعلوم التي تكون له. نعم وكذلك مع كونه عالما عدلا والعدالة عرفناها العدالة هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمرأة، أو كما عرفها بعضهم ناظر الله قال عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس إسلام وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. إذن هذا هو العالم. أما أن نرى عالم مثلا يتكلم بالعلم ولكنك ربما تراه على حال ليست هي الحال التي ربما معلوم عند كل مسلم أنها ليست حالة العلماء، على الحلق حيث على المسلم ثيابه على اسم الغناء على كذا كذا، هذا في الحقيقة ليس عالما. إن سمي عالما ممكن بكل حال باعتبار أنه، ولكن العالم الذي إذا ما ذكرناه نذكره ونقول أنه من ورثة الأنبياء ليس هذا منهم. على أن على كل حال عند العلماء أن الإنسان إذا تحمل العلم في حال فسقه، في حال فسقه، ولكنه عندما صار مفتيا ومعلما مدرسا تاب ورجع عن فسقه لا بأس، بل لو كان في حال كفره، ممكن بعض الناس في حال كفر رجعوا كان يتعلم وكان يقرأ وكان يطالع ويبدأ حصيلة من العلم، ولكنه تاب ودخل الإسلام نعم، ونفس العلوم التي عنده الآن هي نفس التي تحملها في حال الكفر، لا يضر ذلك إن شاء الله. والعبرة بأيام الأداء وحالة الأداء، وأما حالة يعني التحمل فقد يكون الشخص كان صغيرا، قد يكون فاسقا، قد يكون كافرا. نعم، الأصل الذي يليه إذا صار العلم، صار المؤلف رحمه الله لو يعني هذه العبارات لا تمرون عليها من غير ما يعني تفهم لمراده رحمه الله، فهو كأنه يقول ويبين لنا بأن هذه الأمة عندما افتقدت وأعرضت عن هذه الأصول صارت إلى حال أخرى وتغير حالها وشاعت فيها مفاهيم وانتشرت فيها ضلالات، ويعني صارت إلى حال غير الحال التي كانت عليها في زمن الأول. قال ثم الزنديق قال للمنافق نفاقا أكبر، وهي كلمة فارسية، منافق نفاقا اعتقاد ينقل الزنديق الزندقة، يقول تزندقة كلمة ليست عربية، يراد بها من عنده نفاق اعتقادي معناه يبطن الكفر ويظهر الإسلام يقول الزندقة. إذا لو أن إنسان مثلا في الأمة الآن بعدما شاع فيها مثلا أن يقال الفقيه، ذلك الإنسان اللي ممكن جدا يتقن المسائل الفقهية نعم ويعزيها إلى أصحابها من أصحاب المذاهب، وقال فلان وقال فلان ربما يدي الدرس ولا يذكر فيه لا آية ولا حديث، هو إنما يتراوح بين كلام البشر، هذا هو الذي صار يقال الفقيه. الفقيه عند الناس تقال لهذا الشخص الذي يحسن شرح المتون الفقهية التي ليست يعني فقهها ربما في أكثر في معظمه ليس بين مؤسس على دليل، أو إذا كان مؤسس على دليل فليس دليل ظاهر واضح بحيث يسرع الإنسان أو يعني يساعد أو تساعد عليه عبارة المؤلف على يعني تعيينه من ذي الأجل. الفقيه هذا هو الذي يطلق على الفقيه، لكن الفقيه في الأزمنة الأولى كانت تطلق على الإنسان المتضلع بنصوص الكتاب والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه في الفقه، المراد به الدراية بنصوص الكتاب والسنة والمعرفة بهما وأخذ الأحكام منهما. نعم، أو ما هو يعني مؤصل عليهما، عندما نقول الكتاب والسنة كان أيضا أصول معتمدة عند أهل العلم، القياس الصحيح والإجماع كذلك، وكليهما يرجع الكتاب والسنة، لأن القياس أصلا مشروعيته بالكتاب والسنة، والإجماع أيضا مشروعيته بالكتاب والسنة، والقياس في الأصل هو إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل يعني ثابت في الكتاب أو بالسنة، والإجماع كذلك لا بد له من مستند، وهذا المستند إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إذن صار من صنف في التحذير من هذه البدع والضلالات مثلا كالمنطق وعلم الكلام وعلم التصوف الذي صار علم مستقل له أصوله، نعم، والعقائد الكلامية كذلك لها أصولها ولها قواعدها ولها كذلك كما يزعم أهلها أنها تلك القواعد عقلية براهين قطعية لا تقبل نقاش ولا يتردد فيها شخص، نعم، فمن صنف من هذه يعني صار كأنه عندهم يعني زنديق أو ضال. نعم. نعم، إذن هذا الأصل الخامس من هذه الأصول الستة، فيه أن المسلم الذي يريد النجاة في دينه لا بد أن يفرق، لا بد أن يفرق بين أولياء الله وبين من تشبه به، أولياء الله الحقيقيين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وبين صفاته، فقال تبارك وتعالى إن ولياؤه إلا المتقون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال عز وجل ألا إن أولياء الله أضافهم تبارك وتعالى إليه إضافة تشريف لا خوف عليهم ولا هم يحسنون، الذين آمنوا أي صفتهم وكانوا يتقون، والإيمان يتفاوت أهله فيه، أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، ليس كلهم إيمان على درجة واحدة، قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، الظالم لنفسه هو يعني شخص إنسان يرتكب مخالفات وفسوق وترك الواجبات فهذا عنده نسبة من ولاية، والمقتصد أحسن من الحالة، إنسان يفعل الواجبات ويترك المحرمات وربما ليس لديه يعني حرص على المستحبات، وأما السابق بالخيرات وهو أعلى الرتب هو الذي نعم جرت عادة العلماء أن يخصوا هذا القسم بالذكر، سابق بالخيرات هو الإنسان الذي يفعل الواجبات ويزيد المستحبات ويترك المحرمات ويزيد معها ترك المكروهات، هذه الدرجة من الطاعة والعبادة صاحبها في أعلى الدرجات والمقامات، وهو الذي كما جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا عادى وليا ولي أولياء الله تعاديه، وولي أولياء الله أنت تعاديه. من المفروض إذا كنت مؤمن إيمان حقيقيا توالي من والاه الله وتعادي من عداه الله، فيكون إذن ولاؤك في الله وعداوتك كذلك في الله. ولكن أن تعادي أولياء الله هذا في الحقيقة تستحق كما جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته، آذنته أي أعلمته، آذنته أي أعلمته، فقد آذنته بالحرب، الحرب أي الله عز وجل يحاربه. ومن يحاربه الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن ينتصر، فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال. كلمة لا يزال يقولها العربي المراد بها ماذا؟ الاستمرار والدمومة والمواصلة. ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب بمعنى يعمل القربات المشروعة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يتقرب، معنى يدير القربات التي جاء بها الوحي، تقرب بها الله عز وجل لينال محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، هذه حتى في العربية تفيد ماذا؟ طوال ومنتهى القصد، حتى أحبه، معناها حتى ربي سبحانه وتعالى يحبه، وهي غاية إذا حصل عليها من حصل فلا يتشوف إلى ما وراءه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبابه. قال حتى أحبه، فإذا أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا يسمى حتى يسمع العلماء حديث الولاء. والشكان رحمه الله له صح حديث سماه قطر الولي، صح حديث الولي، هذا الحديث سماه حديث الولي. لو أننا من خلاله نتعرف على صفات الأولياء، لأنه بالحق صراحة في الوقت الذي نحن فيه كثير من المسلمين لا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا الفرق يجب، يجب على الإنسان أن يدركه، كما أنه يجب عليه أن يفرق بين النبي والمتنبي، يجب عليه كذلك أن يفرق بين أولياء الرحمن أولياء الرحمن يواليه وأولياء الشيطان يعاديه. صار بعض المسلمين ساحر يقول لك عند السر عند الحكمة، والمشعوذ والدجال وهؤلاء الكهوس اللي كانوا يصلوا بالناس، نعم، والناس ما كانش يشكلن فيه ولا يسمونهم سحر. كان كتاب على كل حال لواحد من أهل الحصين، ممكن بعضهم وقف عليه، سماها منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية. اسمعوا لكي ينفكون، قبل لكي ينفكون كتاب على كل حال محتاج إلى شيء من التحقيق والتنقيح العام، ولكن في الجملة مضمونه أنه ذكر طبقة من يزعم الناس أنهم أولياء، وهم في الحقيقة ناس ربما على حالة ليست ببعيدة عن الكفر، والناس على كل حال يعتقدون فيه. بعضهم كان ربما يصلي بلا وضوء، بعضهم كان مجنون مصاب في عقله، بعضهم كان وكذا وكذا، ويسميهم بإسمائه، يسميه بإسمائه، عليه ميزة الكتاب أنه يسمي بأسامي أشخاص. نعم، ألف الشيخ سماح الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب نفيس مهم لا يستغنى عنه. هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فصل فيه تفصيل بديع في الولاية، والكتاب على كل حال هو يعني في ضمن مجموع الفتاوى، نعم، إلا أنه يعني أكثر ما هو موجود منه طبعا مستقل، كتاب مستقل. هذا الكتاب بين فيه رحمه الله يعني صفات الأولياء الحقيقيين، بل وذكر رحمه الله لهم كرامات وأخذ يذكر بعضا من كراماته. قلت هذا الحديث حديث البخاري الذي يقول فيه الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما يتقرب الله عز وجل بالفرائض مقدر أو لا، ثم جال التنافس إنما هو ما زاد على الفائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هي التطوعات من الصلاة والصوم، كل عبادات عندها فرض وعندها يعني تطوعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، معنى غايته ومرماه ونهاية قصده أن ينال محبة الله عز وجل. وهذه في الحق الإنسان لو يعني أراد أن يتعرف عليها ربما يتعب، ولكن المطلوب من أن يواصل. لذلك الصحابة قوم عليهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، كانوا يتنافسون تنافسا كبيرا وكلهم يريد أن يعطر لأنها يعني تزكية كبيرة وعظيمة. لكن يعني كثير من الناس ممن عبد الله عز وجل على طريقة الدرويش، تعرف الدرويش، الدرويش جمعوا درويش، والدرويش كذلك كلمة فارسية والمراد بها اللي يعبد الله عز وجل بالتبهليل، بمعنى يعبده بطريقة ما يشاء وليس في حتى الإخلاص، كأنما هو يعبد الله عز وجل وهو في أثناء عبادته قيل له بأن الولي هو ذلك الذي عنده كرامة، عنده كرامة، إذا ما عنده كرامة منصور، فيبقى مسكين هو يعبد الله عز وجل ويلتفت من يتحسس لعله ربما يشوف كرامة من الكرامات، يتحسس بمعناه يعني يدقق ممكن يشوف كاش نور ولا يشوف حاجة هذاك من الأمور الخارقة للعادة، وهو يعبد الله عز وجل بكل ما وجد من البدع والأذكار الكثيرة والأذكار الطرقية وإلى ذلك، وربما يستطع يعطي 10 سنين 12 سنة ما شاف حتى شيء. جماعة يقول أطولت اللي من حول من المريدين أتباع يقول أطولت كرامات، يعني كان اللي قل من السنوات كان يعبد الله عز وجل وبنت الكرامات إلى ما قال لهم ولو وما يقولوا دير أنا شفناك شفناك دير كذا شفناك طاير شفناك طوف بالكعبة شفناك كذا شفناك كذا يقول لهم شوف لست الحال اللي اشتهرت هو صحيح. فهم يظنون بأن هذا نعم كرم ثبتت له، ولربما هو كذلك وكما وقع في كثير من الأحيان أنه هو يدعي بأنه رأى وشاف كذا. ماذا يقول الأتباع؟ يقول له فقط أنت مت وسوف نتكفل لك بقبضة. ومشات الأمة نعم في مثل هذا النوع من التيه والظهر، وليس هذا الحق طريق تحصيل الولاية. نحن كما قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى الموت. ما فيه وقت الإنسان ينقطع العبادة ولا إذا رأى ربما ما رأى من الشيطان لعب بهم. وهذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته وهو كتاب الفرقان، ذكرها رحمه الله على أنه من لعبه بمن يعبدون الله عز وجل على هذه الصفة أن الشيطان جاء يوما إلى عرقاد الجلال. تعرفون عرقاد الجلال؟ تعرفوه؟ أنا قلت تعرفوه ممكن قاعد تكون عنده قبة ممكن شيء، لأنه هو لي في حقه في كل الأرض، استندار في كل مكان، كل مكان لقبة، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في المغرب. والذي يقول المؤرخون أنه ما دخل إفريقيا أصلا، الذي عليه المؤرخون بإجماع أن عبد القادر الجيلاني عاش في بغداد ومات بها وما دخل إفريقيا، رغم ما تسمعون من أن القبة هنا وهناك وفي أماكن عديدة. عبد القادر الجيلاني كل حال معروف في عند مذهب الحنبلي وصاحب عقيدة في العموم لا بأس. نعم، ذكر وذكر عنه ابن تيمية رحمه الله، قلت في الفرقان، ذكر أنه كان يوم يصلي في الليل وجاءه الشيطان ورمى له بنور في أفق وتكلم له فيه وقال: يا عبدي عبد القادر افعل ما شئت فقد أبحت لك المحرمات. اسمعوا هذا السبب. فلما سلم من صلاة قال: اخسأ يا لعين، هكذا قال عبد القادر. وإلى آخر ذلك القصة لها شوية ذيل لم أجده في الكتاب، ولذلك يعني يذكرونه في غير الفرقان، لكن استفدت بهذا القدر الذي ورد في الفرقان أنها حيلة حاول بها الشيطان أن يضل عبد القادر الجيلاني في تلك الليلة التي كان يتعبد فيها، وهي نفسها الحيلة أو أدنى منها، ضلل بها كثير من الناس ممن ليس عندهم فقه في عبادة الله عز وجل. كم الناس من يعبد الله عز وجل، قلت على هذا الوصف، من يعبد الله ولكنه في أثناء عبادته كأنه دائما يتحسس وربما يترقب أن تكون له كرامة، إذا ما كانت عنده كرامة يعني يقولون كأنه لبط من يعبد الله، عبادة بلا كرامة كأنها ما عنده، ولذلك ربما تجدها بعضهم عندما يجد كرامة يبقى يتدروش للناس ويتمهبل لهم ويستعمل بعض الحيل والطرق وما إلى ذلك من أجل أن ينال بها الكرامة، لكن هذه الكرامة التي نتكلم عليها وإلى شك الله عز وجل كما قال: ومن يهين الله فما له من مكرم. الله عز وجل يكرم عباده بما يكرمهم به في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الكرامة على كل حال على معناها عند المتأخرين هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. وش معنى خارق للعادة؟ العادة مثلا تجري وفق نظام معين، تجري وفق نظام معين. مثال: نحن الآن إذا وصلنا الساعة 12 تاع الليل المفروض نجمع علينا جاء ممكن جدا قبل، ولكن واحد مثلا يبقى عادة تجيش مستيقظ ويقول لك ممكن النهار يعني ما لقيتش، هذا أمر ماذا نقول عنه؟ أنه خارق العادة. أن إذا وصلنا لك المقدار نعم من الاستيقاظ الإنسان يفتر، نحن إن شاء الله ما نصل إن شاء الله 19 يفتر ويعيا ويبقى ينتظر فقط متى ما نختم، ولكن إذا وجدنا شخص خالف العادة فهذا هو الذي يسمى الخرق، خرق العادة. إذن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد عبد من عباده مظهر للاتباع إعانة له على أمر ديني أو دنيوي. تقريبا هذا هو تعريفه عند المحققين من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى عبد مظهر للاتباع إعانة له على أمر ديني أو دنيوي. أي الإخوة من لم يحقق كلام في معنى الكرامة يكاد أن يفسد عليه فهمه بسبب أنه ما يفرق بين الاستدراج وبين الأحوال الشيطانية، هذه الكرامة. والكرامة هي في حقيقتها فرع عن المعجزة، المعجزة تكون للرسل عليهم السلام، المعجزة تكون للرسل عليهم السلام. أتباع الرسل يكرمهم الله تبارك وتعالى، أتباع الرسل على الحق يكرمهم الله عز وجل بهذه الخوارق، وتكون هذه الخوارق كأنها تطمئنه على أنه على الجادة وأنه على الطريق الصحيح، فيتدعم ويتقوى بها إيمانه، لذلك قال كذلك. والآن معلومات الآن من الفقهاء، لذلك قال ابن سينا رحمه الله أن الكرامات في الصحابة أقل منها في التابعين وأتباع التابعين. لماذا؟ لأن الصحابة استغنوا عنها بما رأوه من المعجزات التي تقوى بها إيمانهم، وأما الكرامة فيحتاجها من جاء بعدهم ممن لم يرى المعجزات. فظهرت على أيدي من بعدهم كرامات كثيرة، من ذلك المثال الكرامة التي بعد الصحابة، صلة بن أشيب تابعي في الصحابة، تابعي أبرك الصحابة. هذا التابعي خرج إلى المعركة يوما وقاتل الكفار حتى قتل فرسه، ولما انتهت المعركة أراد أن يرجع إلى بيته، قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا. ماذا يريد؟ أن الله عز وجل يحيله فرسه ويركبه حتى لا يحتاج إلى أي شخص يقول أعطيني فرسك. قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، فأحيى الله له فرسه فركبه وعاد به إلى بيته. فلما وصل البيت قال لأولاده خذوا السرجة فإن الفرس عليه. وقصد كذلك القصة ذكرها أيضا بإضافة إلى سنة رحمه الله، ذكرها في حديث أولياء أصحاب رحمه الله، وذكر غير واحد ممن يذكرون كرامات الأولياء. هذه كرامة، هذه الولاية كذلك التي يعني بعضها يكون منصوصا عليه. هذا أويس بن عامر القرن، كلكم يسمعوا بهذا الرجل أويس بن عامر القرن، ربما بعضكم يظن أنه صحابة. أويس بن عامر القرن هذا تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله في مناقب عمر بن أراد الوقوف عليه، قصة جفاء الكوفة في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال له أويس بن عامر قال سيد التابعين رجل كان بارا بأمه وكان به برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم. هو ابن عامر من مراد من قرن. إذا وجدته النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ عمر بن الخطاب، يقول إذا وجدته فأمره أو فقل له أن يستغفر لك الله. من يريد حديث عليه درسه قل له اطلب لك المغفرة من الله عز وجل. انتبهوا إلى الأخوة جيدا، لأن القصة فيها ما فيها من المعاني المستنبطة سواء من جهة أويس أو من جهة عمر. عمر نعم أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما إذا قدم حجيج اليمن في شكل وفود يسألهم هل فيكم أويس القرني؟ هل فيكم أويس القرني؟ حتى وجده فالتقدم فكلمه، قال أنت أويس؟ قال نعم. بن عامر؟ قال نعم. من مراد؟ قال نعم. ومن قرن؟ قال نعم. كان بك برص فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال كانت لك أم وكنت بارا بها؟ قال نعم. قال لي رسول الله إذا وجدته فقل له أن يستغفر الله فاستغفر لي. إذن هذا عمر رضي الله عنه يطلب من أويس بن عامر القرني أن يستغفر له الله، فطبعا يعني استغفر الله عز وجل. لكن بعد ذلك الناس أخذوا يأتون إلى أويس فيطلبون منه مثل ما طلب عنه، فتكاثر الناس عليه. ماذا فعل أويس بن عامر القرني؟ هام على وجهه في الأرض، معناها مشى يعني ودره، معناها مشى إلى حيث لا يعرف أين هو، فلا يدرى ما في شيء مؤكد، رغم أن هناك أشياء ترجح مثلا بعض الأقوال، لكن ما في شيء أكيد يقين أين مات وأين انتهى وأين قبره، إلا ما يقال أنه مات في معركة صفين في جيش علي بن أبي طالب. هذا أويس بن عامر قال. ماذا يستفاد؟ يستفاد من جهة عمر رضي الله عنه، أولا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قد كان في من قبلكم محدثون. محدث، المحدث هو الإنسان الذي يجد بعض الأفكار في صدره وبعض يعني الحديث هكذا، ليس وسواسا شيطانيا، يشبه ما يجد الأنبياء للوحي، يشبه أفكار صحيحة نيرة. قال نزل قد كان فيما قبلكم محدث فإن يكن في أمتي، كانت فراسة قوية حتى كان يقول الصحابة كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر القلب، الصحابة كان يقول هذه الفسنة، وله ما يسمى بالموافقات. ما معنى الموافقات؟ الموافقات معناها أن يقع مثلا استشارة في الصحابة فيختار عمر اختار ذلك القول فينزل الوحي موافقا لقول عمر، موافق له الوحي تماما. كان قوله لا يسمى عليه، فقال له قوله لا أبدا. من ذلك أيضا أسرع ولا تأخذ خلاف الأرض خلاف موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه من موافق نأخذ من هذا الذي خص به هو من ملهم لم يستعمله في الوقوف على حقيقة أويس القرآن، استغنى عنه واستعمل العلامات النبوية. بخلاف نحن الواحد منا ربما كثير المسلمين اليوم، ما دليلك على أن فلان ولي أولي الله الصالحين؟ ما عنده دليل إلا أنه قال شافوا في قبره قرع فيه النار، ولا شافوا مثلا طوف الكعبة، ولا شافوا ربما الشياطين حملته وكذا، ما عنده حتى دليل إلا هذه العلامات التي كثير منها ملتبس بالأعمال الشيطانية. ثم من جهة أيضا أويس بن عامر قال، أويس بن عامر قال إن عندما أخبر من عمر رضي الله عنه بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، خاف على نفسه، فهو عبد ممكن تزل به قدمه إذ اشتهر في الناس أن له دعاء مقبول، نعم، فخاف على نفسه وهام على وجهه في الأرض، هام على وجهه في الأرض، بمعنى أنه اختفى وتعمد أن يختفي خوفا على نفسه من أن تتلاعب بها الشهرة في أوساط الناس أنه ولي الله الصالحين. وربما لو كان في زماننا هذا لا بنى عليه الناس القباب، اختلف ما يفعل به أكثر مما فعل به القادشة. وهذه الأمة إذا لم تفقه الفقه الذي يفرق بين الأشياء المتشابهة، سيما هذا الذي يعطل أصلا من هذه الأصول، فإنها لا محالة سوف تقع في الضلال والشرك. نعم، ننتقل إلى الفصل الثالث الأخير. نعم، ننتقل إلى الأصل الثالث. نعم، إذن هذه أيها الإخوة تنتبهوا أصل ولكنه هو في حقيقته رد شبهة. رد شبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة أن كثير من الناس زال استغناء عن الكتاب والسنة. بالكتاب والسنة نستطيع الآن أن نستغني عنها. بماذا نستغني عنها؟ بما هو في أيدي الناس من هذه الفروع وهذه التأليف، وربما الكتاب والسنة لا يستطيع أن يستخرج من الأحكام إلا المجتهد. مجتهد. ومن هو المجتهد؟ المجتهد قال هو الذي عنده يعني في النحو مثل سيبوي وفي الفقه يعني عنده يعني إحاطة وإلمام بالإجماعات وبكذلك حتى المسائل الخلافية، وكذلك في أصول الفقه يعني يشبه أن يكون مثلا ممكن كالآمدي ولا كالباقلاني ولا الجويني ولا أولئك الذين كانوا يشتغلوا الأصول، وأن يكون كذلك أيضا في القواعد الفقهية عنده ما عنده من المكنة، وعنده كذلك في المصطلح الحديث وفي الحديث أيضا معرفته رواية ودراية العلماء الأكابر الفطاحة، كما قال المؤلف رحمه الله شروط لا تكون مجتمعة حتى في أهل الإكرام. فماذا يلزم منها في الأخير؟ أن يترك كتاب السنة ويهجران ويستعاض عنهما بالتأليف والاجتهادات التي لا يدرى ما أخذها من كتاب السنة. وهذه شبهة، شبهة أكبر الشبهة التي ربما لو قال قائل أن كل الأصول السابقة سبب هذه الشبهة لم يكن بعيد عن السواق. هذه الشبهة التي الآن في الأخير التي يعني أدت إلى هجر الكتاب والسنة، وصار الناس يلتمسون دينهم وعقيدتهم وأحكامهم من غير كتاب والسنة، هذا ربما أصل كل الضلالات التي وقعت في الأمة. أن الكتاب والسنة صار لا يستفيد الأحكام منهما ولا يستنبط منهما إلا المجتهد، المجتهد الذي اجتمعت فيه شروط، هذه الشروط تذكر فقط ولكن ربما لم يتمثل بها أحد اليوم، ليس أحد الناس ما كانت مجتمعة هذه الشروط. في الأخير معناها ماذا؟ يعني يترك الكتاب والسنة. ولكن أيها الإخوة أقول كلمة المحققين من أهل العلم من الشكر عند أمي الشنقيطي وعلماء كذلك أكثر معاصرين كالشيخ الألباني الشيخ مخلف رحمه الله وغيره، كان يقول بأن الاجتهاد في هذا العصر أيسر منه في العصر السابق. الاجتهاد في أزمنتنا هذه أيسر. نعم ضعفت الهمم صح، والناس ربما إقبالهم على طلب العلم ضعف، ولكن من حيث الوصول إلى أن يكون الشخص في مراتب المجتهدين هذا في هذه الأزمنة أيسر. من أي جهة أيسر؟ العلوم لا تزال عبر التاريخ والحمد لله تخدم خدمات، حتى انتهت من اليوم إلى أنه بهذه الإلكترونيات صار الواحد ممكن جدا عنده آلة فيها فتاوى اللجنة الدائمة، فيها يعني الكتب والموسوعات الحديثية، يستطيع أن يخرج حديثا وينظر في صحته، يستطيع أن يستخدم مسألة التركة وما إلى ذلك. وقبل هذه الحقيقة هذه مرحلة ممكن جدا لا نزل لم نخوضها بعد، ولكن قبلها ما العلوم كيف صار؟ صاروا الحمد لله رب العالمين آيات أحكام، آيات أحكام محصلة في بعض الكتب، وكل من ألف يؤلف تفسير خاص بآيات أحكام. ألف مثلا أبو بكر بن عاضه والله كتاب جاءت آيات الأحكام وحدها فقط، وهكذا القرطبي أيضا بعدها، وعلي السايس أيضا، والجصاص وغير واحد ألف في آيات الأحكام. آيات الأحكام الذي ربما بعض الأصوليين يقول أنها 500,000 آيات الأحكام، من الآيات التي تنص على حكم مثلا في الطهارة، في الطلاق، في الوضوء، في الصيام، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، إلى آخره. آيات الأحكام يعني صارت يعني معزولة وحدها، والعلماء يتكلمون فيها ويستفيدون الأحكام ويفصلون التفاصيل المعروفة لهم، وأحاديث الأحكام أيضا صارت أحاديث الأحكام. نعم، يعني مثلا عبد الغني المقدسي رحمه الله ألف كتاب اسمه أحاديث الأحكام، جمع فيه الأحاديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ابن حجر رحمه الله ألف كتاب سماه بلوغ المرام من أجل وألف كذلك جد بن شيبة رحمه الله كتاب سماه المنتقى، منتقى الأخبار. ابن حقيق الشبيل رحمه الله كتاب الصغرى والكبرى والوسطى. ابن عبد الهادي رحمه الله ألف كتاب سماه المحرر، المحرر في أحاديث الأحكام كذلك. وكذلك سنن أبي داود إنما هو في أحاديث الأحكام. هكذا العلوم هدبت. من أراد لفظة مثلا من الغريب عنده كتاب مشارق الأنوار من غريب أحاديث الآثار أو نحو هذا العنوان للقاضي عياض رحمه الله، مطبوع اليوم. كذلك أيضا ابن أثير رحمه الله الجزري ألف كتاب سماه النهاية في غريب الحديث، لفظة يعني ربما عندك في حديث لا تستطيع مثلا يعني أو غامض عليك معناها، أرجع إليه هو مرتب ترتيب ارتبائيا. وأما غريب القرآن الكريم ففيه كتب كثيرة، وربما أفضلها كتاب الراغب الأصبهاني رحمه الله مطبوع أيضا. هذه سلمة تكون من قبل، كان القديم تعرفون بأن مسند الإمام أحمد بن محمد رحمه الله. كيف تصيب أحاديثه؟ تصيب أحاديثه أن يأتي إلى الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفها. ممكن يكون أحاديث منها في الطهارة، حديث السيارة، حديث البواريس، حديث في البيوع، حديث كذا وهكذا ينسلها. يجي الأحاديث التي رواها عمر، ثم الأحاديث التي كذا رواها الصحابي فلان وهكذا. هذا الكتاب أيها الإخوة لو بقي اليوم عندنا ما نستفيد منه، ولكنه صار مرتبا ترتيبا كترتيب المصنفات، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وهكذا تصير. أنا بغيت تمشي تقرأ فقط في باب الصلاة راح باب الصلاة، وهكذا صارت العلوم مصنفة هذا التصنيف، مصنفة هذا التصنيف ومخدومة خدمة كبيرة لم يسبق أو لم تسبق إليه، تناسب ربما هذا الذي عندنا من ضعف مهمة. فالمطلوب منا فقط نحن أن نجتهد، نبذل الوسع في أن نتقدم في طلب العلم ونجتهد في تحصيله. ثم أيضا أقول كذلك تبع الكلام هنا، الناس على كل حال يختلفون. نعم، مرتبة المجتهد من العلماء مرتبة معروفة منذ القديم، المجتهد أو العالم الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام ويستخرجها بما عنده بما تيسر له من علوم الاجتهاد المعروفة كالنحو والصرف ومصطلح الحديث ومعرفة الإجماع. يعني ما نقول إجماع الإخوة، الإجماع الآن صارت له كتب تذكر إجماعات، من المنذر رحمه الله ألف كتاب اسمها الإجماع مشهور تذكر في إجماعات، حتى المسائل الخلافية مذكورة وأصل المسائل الخلافية. إذن قلت أن الناس من المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فهو العالم الذي يستفيد الأحكام ويتكلم في النوازل ويجتهد، ويجب عليه أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد، ويبقى المجتهدون حتى تقوم الساعة في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ولا بد أن يبقى على وجه الأرض من يقيم حجة الله عز وجل لا خطأ. ثم هناك مرتبة دون المجتهد، هي مرتبة ماذا؟ المتبع، مرتبة المتبع. وما هي مرتبة المتبع؟ المتبع شخص يعني أوتي بعضا من المعارف يؤهله لفهم كلام العلماء ولو تكلموا باصطلاحاتهم وبربما كلام التخصصي. نعم، يفهمه ويفهم كذلك ترجيحاتهم ويفهم كذلك إلى آخره، الإنسان قد متشبه يستطيع يعرف الأقوال القوية من كلام أهل العلم ويعرف كيف يترجح قول على قول إلى آخره. ثم مرتبة أخرى وهي مرتبة ثالثة مرتبة المقلد. المقلد الإنسان لا شأن له بعلوم الضبط وما عنده تصدح ولا صلة به. هذا يعطى له الحكم جاهزا قال حلال والحرام السلام هذا نصيبه وهذا مقداره. ولا شك أن المتبع أحسن حال المقلد دينه أحسن والمجتهد طبعا أحسن كذلك منهما. لكن ملاحظة فقط وهي أن المقلد الذي نعنيه هنا ليس التقليد الشائع في الأمة اليوم. ما هو التقليد الشائع في الأمة اليوم؟ التقليد الذي يعنيه الناس اليوم هو أن واحد يلتزم مذهب معين مالك يأخذ بأقوال مالك ومن كان على مذهب مالك برخصهم وعزائمهم وترجيحاتهم كل شيء ويعرض عن كلام غيره كيف ما كان. هذا هو التقليد الموجود اليوم مصطلح عليه تقليد. وهذا الحق أي تقليد جديد على الأمة لا يعرف قبل القرن الرابع الهجري لا يعرف. هذا الصورة من تقليد كان تقليد موجود معنا التقليد كان موجود ولكن ما هي صفة المقلد؟ صفة المقلد أن يأتي الشخص إلى العالم إلى العالم قد تقول قد تطرحون سؤالا وتقولون كيف يعرف الشخص العالم كيف الإنسان يعرف العالم وهو مقلد؟ نعم جوابه كيف يعرف الشخص الذي عنده سيارة سيارة عاقلة سيارته هو ليس ميكانيكي ويعرف من هو الميكانيكي الذي يعطيه سيارته؟ وكيف يعرف الشخص الذي عنده مريض في بيته ابنه أو بنته أو زوجته أو أمه فيمشي إلى الطبيب المؤهل للكفء فيأتيه المريض نفس الطريقة يجتهد وهو ليس من أهل ذلك الفن. والاجتهاد هنا أيسر عليه الاجتهاد المقصود ليس الاجتهاد الشرعي الاجتهاد معنى بذل جهد وما في يدك من من من من, من أمارات والعلامات. كما لأن شخصا ربما بعضكم عمر ما جاء هذا المكان كان مكان وصل اليوم وصل نعم ويعني عندما وصله بطريقة الاجتهاد يمشي ويسأل وكذا وكذا حتى يجد نفسه في المكان. ليس أيضا بعيدا من هذا العمل أن الإنسان الذي يريد أن يتعرف على العالم العالم الشرعي بعد أن يكون قد عرف العلم كما كنا نتكلم فيه فإنه بإذن الله إن شاء الله سوف يعرف العالم الذي يسأل ويسأل في الدين ويكون جوابه إذا أجاب حجة على من سأله وذلك بأن يسأل ويكثر من السؤال حتى يصل إن شاء الله العالم يصل للعالم فيسأله ولكن عند سؤاله ليكون سؤاله قال أجبني ولا مثلا ما حكم الله أو ما حكم الشرع ما يقول ما هو قول مالك مجرد ما يقول ما قول مالك خطأ في السؤال يقول ما حكم الشرع ما قول الله. إذن إذا كان العالم الذي ذكرناه سابقا العالم الذي عنده معرفة بالكتاب والسنة والراجع عنده ما ترجح بالوحي عالم هذه الصفة إذا أضيف إليه كما قلنا ماذا أن عدالة يصح على ذلك أن يسأله وليكون سؤاله على هذه الصيغة يقول ما حكم الشرع ما حكم الله. هذا إذا كان مقلدا بهذه الصفة فهذا إن شاء الله يسمى المقلد. وأما التقليد بالمعنى الموجود اليوم ليس هو التقليد الذي كان قديم كذلك فتقليد القديم الذي كان قبل القرن الرابع قلت قبل أن يشيع هذا التمذهب بهذه الطريقة التي هي اليوم في تقليد آخر وكان ربما بعض الناس نعم يضطر ويقع فيه ولا ضير عليه نعم ولا يكلف الله سبحانه وسعها ولكن التقليد بالصفة التي هو موجود الآن تقليد يعوق حتى يعني طالب العلم عن العلم ولا يرتقي عن مرتبته. نعم. إذن ولعلنا نقف عند القدر، ويعني لا بأس إن شاء الله أن لعله يبقى إن شاء الله موعد يعني في غير هذه الصيفية إلى موعد آخر إن شاء الله نلتقي بكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.